ثم أودع عمرو في أحد البيوت الروية. يبقى عاطي في السفر، يبقى عاطي في السفر صورة. وأودع عمرو مثل الأموال البنوك الروية في بنك فيصل، يبقى عاطي في السفر صورة أخرى. أوضع عمرو في بنك ناصر، يبقى صورة، يبقى برضه عاطي في السفر. صورة رابعة ارتكب معصيه في الصور. ده قلبه يا شيخ حسان حبيب قلبي، قلبه يعني جعل غرض السفر هو هذا، قلبه يعني ترك الغرض الحقيقي في في اثناء السفر، ويذهب الحد ايضا وهو هناك بعد ما عمل الاموال واحد يسجل فيها ربويه، وبعدين حد ولا لم يحد يعني لغى الفكره الصحيحه. خلاص يبقى عطى في السفر، غرض السفر في اي والله، يبقى عطى في حتى لو عملها قبل ما يعتمد، قبل ما يعتمد، بعد ما يعتمد، عطى في السفر لانه ذهب الى غرض صحيح ونفذ غرضه الصحيح وعطى في السفر. لما تكب صغيره وهي النظره الحرام وهي الكلمه الحرام وهي السمع الحرام، عمل كبير وهي الربا، هي حرب من الله ورسوله. في النهاية هو مع طيق السفر يجي من وراء الشيخ ينطلق كده عفوا. لا لا استجا، خد السبورة خلينا في حرب. وصلنا إلى فين؟ ايوه، ويسمى حينئذ عاطيا في السفر في السفر، فلا يترخص كل منهما. فان تاب الاول وهو العاطي في السفر، كما يحدث لا السفر انساه من اجل القتل، فان تاب فاول سفره محل توبته. يبقى النقطه التي تاب فيها يبقى هو اول سفر، كان الباقي مسافه السفر مرحلتين فاكثر يترخص، أقل لا يترخص. فإن تاب فأول سفره محل توبته، فإن كان الباقي طويلا، شوف الطويل والقصير يا دكتور هاني، فإن كان الباقي طويلا يعني مرحلتين فأكثر، فإن كان الباقي طويلا في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر كالقصد والجمع، أو قصيرا في الرخصة التي لا يشترط فيها ذلك كأكل الميتة المضطر رخص. السفر نوعان، قصير وهو دون المرحلتين، وطويل وهو فوق المرحلتين. في رخص تناط بالقصير ولا تناط بالطويل، رخص تناط بالطويل ولا تناط بالقصير. القصر والجمع لا تناط بالقصير، لا تعلق بالقصير، تعلق بالطويل. اما اكل الميتة المضطر فهذا في القصير وفي غير القصير. وأما الثاني وهو العاطي بالسفر في السفر، فإن تاب ترخص مطلقا، لا ننظر كم يبقى عليه، لأنه أصلا أنشأ السفر بقصد صحيح، وإنما حول قصده إلى قصد خبيث في أثناء السفر. فإن تاب فقال خلاص لا بحق للشيخ هاني، الشيخ هاني يعني ربما يعني يدعو علي ابنه ولا أبوه ولا كذا، فلا أكتفي هذا، أعود مرة أخرى وأحج بيت الله سبحانه وتعالى، فيترخص مطلقا سواء بقي على الحد مسافة السفر أو لم يقف. وأما الثاني وهو العاطي بالسفر في السفر، فإن تاب ترخص مطلقا وإن كان الباقي قصيرا، خلافا لظاهر كلام الشيخ الخطيب اعتبارا بأوله، لأنه أنساه في الأول لغرض صحيح، اعتبارا بأوله وآخره. في الأول صحيح وفي الآخر أنساه لغرض صحيح، فنسقط ما بينهما، نسقط ما بينهما اللي هو التحويل الخبيث الذي حصل في النص في المنتصف ده، نسقطه، التوبة حذفته. قال وألحق بسفر المعصية سفر من أتعب نفسه أو دابته بالرفض بلا غرض شرعي، وإن كان سفره لطاعة ذكره في الرغبة كعصبها، يبقى لا يترخص. كالهائل كما عرفنا أمس أن الهائل لا يترخص، هذا أيضا لا يترخص. وألحق بسفر المعصية يعني في عدم جواز الترخص سفر من أتعب نفسه أو جابته بالركض بلا غرض شرعي. لا هو الآن يركض بنفسه لأن يجري، او يجري دابته لاجل استعداد الجهاد ده غرض صحيح، لكن بلا غرض شرعي يبقى لا يضرب. وان كان سفره لطاعه ذكره في الروضه. لا ما قال وان كان سفره لطاعه. هل يتعب نفسه ولا يتعب نفسه؟ لو كان يتعب نفسه خلاص يبقى يتعب، يعني الشريعه لا تريدك ان تتعب نفسك. واما العاصي في السفر فلا يمتنع عليه الترخص كما مر. والحاصل ان العاصي ثلاثه اقسام، الاول العاصي في السفر وهو الذي انساه معصيه، والثاني العاصي في السفر في السفر وهو الذي قلبه معصيه بعد ان انساه طاعه، والثالث العاصي في السفر وهو الذي يسافر لطاعه لكن عصى فيه بشيء والهمز على السطر من المعاصي كما هو ظاهر. الاولان لا يترخص فيهما والثالث يترخص. والله تعالى اعلى واعلم. والحمد لله. كان هذا الوقت مش قلنا ايه كان تبقى قليل وسفر قصير لا ينطبق عليه ان هو حدث الرجل. عقد زوجها وخرجت عن امره المباح وما يجوز له الامر به فعقدته في ذلك وسافر في عاصيه في سفره. وفرع لم يستاذن اصله، الفرع يعني الابناء وابناء الابناء، وان نزل لم يستاذن اصله يعني الاباء والاجداد، وان علوا حيث وجب استئذانه، حيث كان الاستئذان واجبا بأن بعد التصوير بأن سافر للجهاد، بأن سافر فاعل سافر مين؟ هذا الفرع ضمير مطلق التقدير هو يعود على الفرع الذي لم يستأذن أصلا، بأن سافر للجهاد الجهاد يعني فرض الكفاية الذي لم يتوجب ولم يتعين عليه، وإلا فلو كان متعينا شكرا لكان حقا. أما لو كان متعينا بأن كان فرض عين فلا يجب الاستئذان ولا يكون عاطين حينئذ بالسفر. ولو من عليه دين حال يقدر على وفائه بغير إذن مستحقه ولم ينب من يؤديه عنه، والمثال الأخير الذي ضربه نقدر على وفائه يقدر على وفائه بالفاء، ومن عليه دين حال يبقى شروطه شروط ان الدين يكون حالا لا يكون مؤجلا، يعني هو يسافر الان وقد حل ميعاد سداد دينه، حال يقدر على وفائه. قيد اخر انه قادر على الوفاء. اما لو كان الدين حالا وهو غير قادر على الوفاء فيجوز له السفر ولا يكون عاصيا بسفره. دين حال مقابله الدين المؤجل، ودين يقدر على وفائه مقابله دين لا يقدر على وفائه بغير إذن مستحقه. فلو كان مستأذنا للمستحق هو الدائن فلا يكون عاصيا بسفره، هو دين حال ويقدر على وفائه ولكنه استأذن الدائن وأذن له الدائن فلا ضير في ذلك ويجوز له السفر ولا يكون عاصيا بهذا السفر غير إذن حقه ولم ينب من يؤديه عنه. أيضا فلو كان هناك من لم ينيبه هذا المدين ليؤدي عنه دينه الحال خلاص يبقى لا يكون عاصيا بسفره، لأن المقصود هو حفظ حقوق الدائنين. الشريعة تحافظ على حقوق الدائنين فتمنع المدين المليء، المدين المليء يعني الذي عنده مال في حالة الدين الحال وقالوا على الوفاء تمنعه من السفر بحق الدائن، بحق الدائن إن أناب من يؤدي عنه فلا بأس بهذا السفر. قال فلا يترخص فيه، يعني كل هذه الصور وغيرها من صور السفر المعصية بالسفر لا يترخص فيه أي في سفر المعصية. قال وهذا جواب أما في قوله أما سفر المعصية، فلا الأساس داخلة في جواب الشرط الذي هو أما. طب اخوانا معاهم الكتاب هو بيقول لي طب اقول لي هذا الكتاب اجيب لك المكان الوقت كان من العلامه العلامة عندك تأكيد جانب ايه فلا يترخص فيه اي في سفر المعصية وهذا جواب اما في قوله اما سفر المعصية وكان مقتضى المقابلة ان يقول فلا يجوز له القبض اما سفر المعصية كان مقتضى المقابلة أن يقول فلا يجوز له القتل لأنه في أول فصل قال يجوز للمسافر أن يقتل يجوز للمسافر قصر الصلاة فهنا في المقابلة أما سفر المعصية فلا يجوز له القتل كان مقتضى المقابلة أنه يقول فلا يجوز له القتل لكنه عدل عن ذلك وقال فلا يترخص أو فلا يترخص فيه يقول وكان مقتضى المقابلة المقابلة مع أي شباب مع قول المصنف ويجوز للمسافر قصر الصلاة كان مقتضى المقابلة أن يقول فلا يجوز له القصر لكن الشارح أراد زيادة الفائدة لأن القصر أحد الرخص وهو عام الشارح أراد زيادة الفائدة فقال لا يجوز له ترخص أصلا لا في القصر ولا في غيره إلا رخص الشارح أراد التعميم ولذلك عدل عن المقابلة المباشرة يعني بدل ما يقول فلا يقصد قال لا فلا يجوز له الترخص قصد وغيره فلا يجوز له القصد لكن الشارح أراد زيادة الفائدة فلذلك قال فلا يترخص فيه في قصر ولا دمع قال لكن نقول له حيث أردت زيادة الفائدة كان الأولى أن تقتصر على قولك فلا يترخص ليفيد أنه لا يترخص لا بقصر ولا جمع ولا غيرهما يعني حتى الشارح لما جاء ليعمم الفائدة ذكر مع القصر الجمع وفقط والأولى يعمم الرخص لا يقص لا على الجمع ولا على القصر بل الأعم من ذلك وهو مطلق الرخص ليفيد أنه لا يترخص لا بقصر ولا جمع ولا غيرهما من سائر الرخص سواء كانت تختص بالطويل يعني بالسفر الطويل وهي أربع ما هي الأربع للتخصص بالطويل واحد القصر اثنان الجمع ثلاثة الكفر في رمضان أربعة المسح على الخفين ثلاثة أيام المسح على الخفين ثلاثة أيام أو لا تختص بالطويل أو كانت رخصا لا تختص بالسفر الطويل بل تجوز في القصير أيضا إلى أربع أيضا واحد ترك الجمعة إذا سافر قبل فجر يومها إذا سافر قبل فجر الشرط أنه يجوز له طبعا مش يجب ترك الجمعة يجوز له ترك الجمعة متى لو سافر قبل الفجر مش في الصباح لا قبل يعني جاء عليه الفجر وهو متلبس بالسفر كذلك في الصيام صيام كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخرى تلخص بترك الصيام في رمضان انما يكون اذا جاء عليك الفجر وهو يوم الصيام وانت متلبس بالسفر سافرت في اثناء اليوم لا اذا سافرت قبل دخول اليوم فجاء عليك اليوم وانت متلبس بالسفر واضح؟ إذا قتل الجمعة للقصدين قبل الجمعة الجمعة قبل الفجر الثاني عشان نعوض النية والجيت يجب أن لا صيام لمن من لا مش ملوش دعوة مش عشان النية علشان هو جاء الصيام وهو مسافر السفر في الجمعة الجمعة يشترط فيها أن يكون مستوطن مقيم المسافر لا يكون مقيما ولا مستقيما. يعني في مثلا بالنسبه لوقت الجمعه ترك السفر قبل وقت الجمعه مثلا ليها وقت معين مؤقت مثلا لان وقت الجمعه لا ينفذ طبعا مش من راحه في الساعه الاولى اللي هي من راح الى الجمعه في الساعه الاولى فله بقره فله بدنه من راح الساعة الثانية فله بقرة إلى آخر الحج المعروف إذا بدء شعائر الجمعة بدء مناسك الجمعة بدء تعبد الجمعة الأدب وإذا تلبس السفر قبل الفجر يجوز له أن يتلبس. قال أو لا تختص بالطويل بل تجوز بالقصير أيضا وهي أربع أيضا. واحد ترك الجمعة إذا سافر قبل فجر يومها. اثنان وأكل الميتة للمضطر. قال وليس مختصا بالسفر أكل الميتة للمضطر هذا ليس مختصا بالسفر بل يشمل المسافر وغير المسافر إذا كان مضطرا وتحقق الاضطرار فيه فيجوز له أكل الميتة. لكن يعني من ذكروه هنا يروح السفر العلي لكن لما كان لا يوجد غالبا إلا في السفر هو الحاجة إلى الأكل والمخمطة يعني عادة تكون في الحضر. لكن لما كان لا يوجد غالبا وغالبا هنا مهمة إلا في السفر عدوه من رخص السفر. ثلاثة وترك استقبال القبلة في النفس. أربعة التيمم مع إسقاط الفرض به. التيمم مع إسقاط الفرض به التيمم يكون في السفر في الحضر لكن متى يسقط الفرض بالتيمم؟ إذا تيممت لا بطلب مرة وصليت لا بطلب مرة أخرى بإعادة الصلاة لو كنت مسافرا لأن الشرط أن يكون في محل يغلب فيه فقد الماء وهذا يوجد في السفر بالتأكيد وقد يوجد في الحضر الغالب في الحضر أنه يوجد الماء لكن السفر هو الغالب فيه فقد الماء ولذلك إذا تيممت في حضر بفقد ماء في مكان يغلب وجود الماء فيه عليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى. رقم أربعة من رخص السفر القصير والطويل أيضا التيمم مع إسقاط الفرض به. التيمم مع إسقاط الفرض به ولا يخص هذا هو رقم أربعة بالسفر أيضا لكن لما كان السفر يغلب فيه فقد الماء لما كان السفر يغلب فيه فقد الماء بخلاف الحضر فإن الغالب فيه وجود الماء بحسب الشأن فيه ماء عدوه من رخص السفر. إذا كان السفر هذا عائد على قول إسقاط الفرض ولا على التيمم؟ لا يختص هذا اللي هو ايه التيمم الذي يسقط الفرض التيمم الذي يسقط الفرض او يسقط الفرض به لا يختص بالسفر بل يحصل حتى في الحضر قلنا لو كان في الحضر في مكان يغلب فقد الماء فيه يسقط الفرض للتيمم الذي كنا في حضر يعني في القاهره هنا في احد ضواحي القاهره في مكان لم يدخله الماء بعد يعني احد ضواحي القاهره الجديده هي داخل حدود القاهره لكنها مكان جديد سيبدأ المحافظة في إنشائه وتعميره في إنشاء هذا المكان وتعمير هذا المكان فلم تدخل الماء بعد يعني تدخل بعض المرافق الماء ثم الكهرباء ثم كذا ثم كذا الماء لم يدخل بعد نحن فين في القاهرة يعني في الحضر فهذا المكان يغلب فقد الماء فيه ولا وجود الماء فيه يغلب فقد الماء يعني لا يوجد ماء في هذا المكان إذا تيممت في هذا المكان وصليت سقط عليك الفرض ولا طلب بإعادة الفرض مرة أخرى. حتى وإن داء الفرض تأخر قبل أن يأتي في داء المكان تجد الماء هنا تحط الفرض مطلقا هنا مطلقا في الحضر في السفر فلم جاء يعني جاء الماء وقد تيممت وصليت فعلا في سفر الحضر سؤالك إذا أنا أقول لك مستحيل الحالة دي على إسقاط الفرض إسقاط الفرض يعني لو أنا صليت الظهر صليت وانتهيت من الصلاة تاني جات لي مية وأنا في الحرام لا صلي الحدث سعيد سعيد بدل المأزق ولكن في السفر لا أعلم أيوه ولو هنا إسقاط الفرض عائد على إسقاط الفرض على إسقاط الفرض اللي هي ولا يختص هذا بالسفر أيضا لكن لما كان الحصر هو بيشوف فقد الماء بس له حضر فمن ذلك يوجد الماء هنا لا يختص هذا عائد على اسقاط الفرض. طب بالتيمم هذا يسقط المطالبه باعاده الفرض مره اخرى بخلاف ما لو صليت في مكان يغلب فيه الماء سواء كان في السفر او في الحضر المكان لا يغلب فيه الماء يعني حتى لو كان في السفر وانت في الطريق في السفر كده المكان ده وقع غناء فيها ماء وفيها بئر وفيها عيون وفيها كذا في السفر هذا مكان يغلب وجود ماء فيه. يبقى إذا تيممت في هذا المكان لمرض أو لعلة أو لغير ذلك فتعيد الصلاة مرة أخرى لأن هذا التيمم لا يستطيع مجردة ترك الاستظهار من قبل النفل تفترض أيضا عادة البيوت الأحرام للشبينة انقلبت بعد أن يعني تحرى استظهار القبلة بالفرض ولكن لا لا في الفرض لابد من استظهار القبلة أيوة واستقبلها في الأول ولكن في الأول وفي الآخر وفي النصف وفي كل يوم معنى كده إذا ورمت السفينة يدور معه وضع في الفرض كان يغلب فيه الماء ولا لا يغلب فيه الماء أضرب من كان حتى من السفر مكان فيه عيون وآبار والماء فيها دائم أو شبه دائم لكن صليت بتيمم لي عندي إصابة وعمل جديرة وصليت عمل مسألة في أعضاء الوضوء تيمم كلام الشافعي المكان ده في السفر أو في السفر يغلب فيه الماء أو يغلب فيه الماء يبقى أعيد الصلاة مرة أخرى نعم فاتت صلاة الظهر أيضا فاتت الظهر؟ نعيد صلاة الظهر أو فاتت الظهر؟ أيضا مش سمعت قلت سؤال مرة أخرى دعك منه قل أنت السؤال ودعك منه هل نعيد صلاة الظهر؟ حالة السؤال إيه؟ اسأل السؤال كله على بعض مش فاهم مثلا دخول وقت العصر والحال لقد تيممنا لصلاة الظهر تيممت للظهر صليت الظهر ودخل وقت العصر السؤال ايه؟ هل نعيد مرة أخرى؟ هل نعيد ايه؟ الظهر؟ الظهر لو في مكان صليت الظهر في مكان يغلب فيه الماء ولا نعم في العصر يعني وجدت الماء السؤال على الظهر نعم. لما صليت هذا المكان الذي تيممت وصليت فيه يغلب فيه الماء ولا لا يغلب فيه الماء؟ لم نجد لم تجد الماء انا اعرف انك لم تجد والا لم تتيمم وانت لو كنت وجدت الماء لما تيمم انا اسال هذا الماء هذا المكان يغلب فيه الماء ولا لا يغلب فيه الماء يعني ايه لا يغلب فيه الماء يعني اغلب وجود الماء فيه انت لماذا تيمم لفقد الماء حسا او شرعا التيمم يكون لفقد الماء الحسي والشرعي فقدته حسا يعني بحثت عنه فلم اجده بحثت عن الماء فلم اجده في هذا المكان رغم ان الماء يغلو فيه يعني ممكن الان الماء ينقطع الماء يغلو وهو ماء ذات مأخوذة لكن ممكن ينقطع عن الازهر فنلف حول الازهر من الماء انقطع الماء لو تعالى قدر هذا هذا المكان يغلو فيه الماء ولا لا يغلو فيه الماء ها؟ يغلو فيه اهو الماء اهو يغلو ما لا يغلو ازاي كل 24 ساعة بنطلع ماء ونتوضأ في الماء ازاي لا يغلو مكان يغلو فيه الماء دائم فيه الماء غالب فيه الماء يغلو لكن ينقطع الماء نريد أن نتيمم بقى خلاص بحثنا في القدر الشرعي الذي نبحث فيه ولم نجد ماء الآن بعد ساعة عندما أذن الظهر لم نجد ماء نتيمم هذه البقعة تسمى إيه؟ مكان يغلو فيه الماء ولا لا يغلو فيه الماء يبقى تعيد الصلاة لا علاقة بقى بالسفر أو بالحضر فيما أي مكان يغلو فيه الماء سواء كان في السفر أو في الحضر صليت بتيمم أعد الصلاة مرة أخرى هذا التيمم لا يغني عن إسقاط الشرع يعني فقد الماء حضر ده سؤال ده هو عينه انت لم تسأل سؤالا جديدا لم تضف سباقا جديدا صح يعني فقد الماء صح يعني يعني اسأل مفيش مانع اسأل لا تمت لا لا تحفظ لا تعد سؤالا مقطوعين معناه انك كنت نائم يعني فقد هنا عارض ولكن الغالب ايوه فقد عارض الله يفتح الفقد وعرض أن يغلب في إذن مسألة تقريبا الفقد الطهورين فقد الطهورين لازم يعيش الصلاة مطلقة يعني لأنه نادر أن لا حكم له فقد الطهورين اللي بيصلي بحرمة الوقت لا بد من إعادة الصلاة لأن فقد الطهورين نادر الماء يعني يكثر في الأرض أن يقل الماء لكن فيها نقل في التراب حتى بس مع فقد الماء مع التراب هذا نادر نادر لا حكم له إذا يعيد صفر يعيد مغامرة أخرى لا معنى هذه القاعدة نادر لا حكم له زي اللي معانا دلوقتي المثال هو اللي معانا يقول لي يصلي وانا فقد الصلاه معيش ميه معيش ماء ليس معي ماء وليس معي تراب معيش ماء ولا تراب الظهر جاء الان وليس هناك لا ماء ولا تراب تصلي ولا تنتظر حتى ياتي الماء او التراب لا لحرمه الوقت صلي ثم اعد الصلاه وين الصلاه قال لأن نادر لا حكم قاعدة الصلاة إن ينزل أن يقصد الإنسان لا أنصره إذا أنت بتصلي ليه دلوقتي قال لحرمة الوقت وتعيد الصلاة مرة أخرى لهذه الصلاة لم تصف الفريضة لم تصف ذمتك للصلاة لماذا صليت أن لحرمة أهمية الصلاة تشارك هذه المستعيرة فقد التراب والماء معا نادر النادر لا حكم له يعني لما تقص الشريعة هذا بحكم خاص فكانت تقصها بحكم خاص قالت ان هذه الصلاة تقص الفريضة لا يعني حضرتك تقصد يعني فهم القواعد فقط لو قال لي ان هو فقد الطهورين هل هو اذا ادى الصلاة توثيق الوقت كما قلت لأنه يعني حرم صلى الصلاة هل هنا خليك بمجازة إذا كان هذا الحكم شائع صحراء وكذا يعني مش نادر هل هنا لما يجازش كما في مثالنا الحالي أنه هو يعيد الصلاة فلينا يعني أنه لا أنت شكرا يعني مش نادر يعني شائع بخط السريعة من رحمتها وأنه لا حرج على المسلمين ولا على المكلفين وما جعل لك الدين الحرج اذا الشريعه تجعل للمواقف التي فيها حرج جعل لها حكما خاصا كالسفر الان السفر في رخص اربع رخص في السفر الطويل اربع رخص في السفر القصير احوال احكام اهي لكن شيء نادر كالعدم ليس له حكم خاص به النادر لا حكم له لا اصبح لو اصبح شيء شائع يعني هل هو نسيان يبقى ليه حكم؟ الحكم هنا تدخل في الفريضة؟ طب لماذا لم لا يقال له كما هنا أيضا إعادة الصلاة؟ هنا اللي هو هي المثال هنا في المثال هنا الذي لم يجد الماء فقط قلنا لأن المكان يغلب فيه الماء وليس لأنه البدل أدى يعني هنا فعل البدل فعندما جاء المبدل منه فهو أن يصلي أما هنا في الحالة صلي لحرمة الوقت برضه يصلي لحرمة الوقت لكنه لأن المكان يغلو فيه الماء فيعتبر فقد الماء فيه نادر والنادر لا حكم له يبقى يعيد الصلاة مرة هذا التأمل بالنسبة لهذه القاعدة على هذا الفرع يعني ألا يكفي مثلا إذا ما فيش مثلا تراب ألا يكفي مثلا إذا كنت أو الصخرة أو فيش تراب هذا فيش تراب خالص هو بيضطر ان حاله بتنزل هي نازل البوكيت دوت فيه تراب ولا فيش تراب؟ طبعا عمود ده فيه تراب العمود ده فيه تراب ولا فيش تراب؟ الشافعية عندهم لازم التراب طبعا ده طب في العنف ده مش هخلد ابي حنيفه مثلا ما انت عايز تبقى شافعي ما انت لازم تقلد ابي حنيفه ده بيقول لك جايز انك تقلد المالكيه ده من الصعيد الرخام ده من الصعيد تقلد المالكيه هو لازم تقلدهم؟ انا عايز ابقى شافعي وانا معتقد ان ده هو الصواب الذي لا يحيد عنه طب اسمي ده انا مش قادر استعمل يا سيدي التراب موجود اهو انا مش قادر استعمله محدود سيد عندك واحد مقيد في السجن مقيد بالاغلال يداه ورجلاه مقيدتان ولا معين ولا احد ينقل اليه التراب التراب على بعد نصف متر منك لا تستطيع ان تنقل اليه موجود له ان هو مفقود شرعي ولا حسي؟ شرعي. شرعي هذا وصل هو موجودة. والعادة هيك التي يعدها لمن في اليوم واحد العادة التي يعدها الخاصة في فتاة الصلاة كم يوم؟ لا أبداً. أبداً. كل الصلوات اللي صلناها بهذه الظروف النادرة الظروف الغير اعتيادية يوم صلاة أكثر من أين وصل؟ ولا يخطف فإن الغالب في وجود الله فإن لا يخطف بي ثلاثة عامل الإسلام سد لا يخطف بيش الله عز وجل ثلاثة قبل ثلاثة ثلاثة كده قال السادس السادس فإن الغالب في وجود الماء بخلاف الحضر فإن الغالب فيه وجود الماء بحسب الشأن فيه ما سفر والحمد عدوه من وسط الصفر ودين على ذلك صور أخرى يعني لم يذكرها لنا عن ذلك ما ذكرت كلمة فيه في الشرح فلا يترخص فيه هو قال لحضرتك يعني إذا كان الفائدة كانت تصير تامة يعني لو كان لم لو لو نقل فيه لماذا مش في المبات في الشرح عند شرح المقاسم قال فلا يترخص فيه فقال له الحشي طبعا حيث أردت زيادة فإذا كان الأولى أن تقتصر على قولك فلا يترخص في كذا ما المانع أن يكون ترخص فيه وتفيد كل هذه الأشياء لا يا سيد الحبيب يقول له تقتصر على فلا يترخص بس لكن الشرح ماذا قال؟ قال فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع يعني ما تقتصرش على القصر والجمع يا لأن الاقتصار على القصر والجمع يوهم أن هاتين هما الرخصتان فقط فلا لا المطلوب هو التوسع قوله بقصر ولا جمع أي ولا غيرهما كما علمته من المرأة والثاني التذكير باعتبار ما مر من تأويل الشرائط الأمور المشروطة فلذلك قال الثاني ولم يقل الثانية احنا قلنا في شرائط والشرائط جمع شريطة والشريطة مؤنث كان حقه أن يكون الثانية لكن قال الثاني لأن الشرائط هنا باعتبار الأمور المشروطة الأمور جمع أمر وأمر مذكر هذا مر في الدرس السابق لمن كان حاضرا أو لمن كان يقرأ فأظنكم لا تحرم الأحرار والثاني التذكير باعتبار ما مر من تأويل الشرائط بالأمور المشروطة فلذلك قال الثاني ولم يقل الثانية أن تكون مسافته الشرط الثاني ليترخص أن تكون مسافته أي السفر 16 فرسخا تحديدا في الأطح ولا تحسب مدة الرجوع منها والفرسخ 3 أميال وحينئذ فمجموع الفراسخ 48 ميلا والميل 4000 خطوة والخطوة 3 أقدام والمراد بالأميال هاشمية كل هذا في الشرح إلا على الهامش قال المحشي أن تكون مسافته إلى آخره قال ولو قطع هذه المسافة في لحظة يعني يقول لي الرخصة تكون إذا قطع أو إذا كنت تتقطع مسافة كذا وكذا وكذا سواء قطعتها في يوم في ليلة في نصف يوم في 10 أيام العبرة مش بالزمن العبرة بالمسافة يبقى هذا الكلام يقول لي الشرط الثاني أن العبرة في هذه المسافة بالمسافة لا بالزمن الذي تقطع فيه المسافة ولذلك الآن نقطع المسافات بالطائرة ولا نشعر بالسفر مع ذلك الحمد لله نتوقف السفر إن أردنا يعني العبرة مش بالمسافة العبرة مش بالزمن العبرة بالمسافة ولا بالمشقة ولا بالمشقة المشقة دي حكمة العلة هي المسافة يعني العلة منضبطة الحكمة غير منضبطة المشقة بيد ممكن يكون سفر طويل ولا مشقة فيه يكون سفر قصير بل ما فيش سفر أصلا يكون فيه مشقة فالحكمة لا تدور معها الأحكام لا تدور مع العلل العلل منضبطة والحكم غير منضبطة كل حياة حيقولها حيقولها قال أن تكون مسافته إلى آخره. قال ولو قطع هذه المسافة في لحظة، يعني حتى لو قطعها في لحظة، إزاي تصور أن يقطع 83 كيلو 48 ميل هاشمي يقطعها في لحظة؟ من أهل الخطوة، قال من أهل لكوني من أهل الخطوة. خطوة يعني يحط كده، أو بل عندك تحط خطوتك كده تبقى في المسألة المفرد. ما أنا قلت أنا برد على غلبي هعمل كده ولا كده، أنا مش بوشي أنا بشوى. الخطوة يعني يحط خطوته كده يا شيخ حسان يبقى المكة المكرمة، يحط خطوته كده يبقى أمريكا، يحط خطوته كده يبقى تاني في مصر. خطوة أهل الخطوة يعني خطوته واسعة أو بالعلم. إحنا خطوتنا قد إيه؟ 80 سنتي 70 سنتي. هو خطوته قد إيه؟ 70 كيلو 70 كيلو 300 كيلو هذا برقم من المية. خلاص خلاص يا حاج سامح يا حسام. خلاص اهل الخطوه يعني ايه؟ يعني خطوته كبير. نعم لا بد على قدره الله تعالى. حدث السنه ولا غيره ولا غيره ولا غيره كثير في كتب اقرا حلف الاولياء نقرا فيها كثيرا منها اصلا الحقيقه يعني اهم حاجه مش الشعر مثلا اللي هو المده زي مثلا البركه في الوقت لا الحقيقه يعني لما عمر رضي الله عنه يقول يا ساريه الجبل الجبل يا ساريه الجبل الجبل اذا من الجبل تلاقيه تسميه ايه يعني شايف ساريه وشايف الموقعه هو على بعد مئات الكيلومترات يعني ممكن اكثر من 1000 كيلومتر زي المنوره لمكان غزو السريه اللي فيها سريه. قال له يا سريه الزم الجبل. ماذا تسمي هذا؟ كرامه. كرامه يعني خط للعاده. ان كان خط تضحك علي احنا نقول له لا والله ان كان خرقا للعاده في حق الانبياء فيسمى معجزه، في حق غير الانبياء من المؤمنين يسمى كرامه. خط المعوذة قد يكون حتى للفات، قد يكون للكاف، لما إهانة وسمى استدراجا. الكلام ده فين محله؟ في كتب العقيدة. نعم. في أصلا منظمة وطنية اسمها كريتي معناها الخوارق معناها الكلمة بتدرس الحياة دي ورائد المؤسسة دي زي المعوذة يقوم بحث في تاريخ الأرض كله ما تلاقوش خارقة على دي. ده مفيش يعني ده جهل ده مفيش خارق خارق الأنبياء تبقى إيه؟ لا انت مش عارف وحتى غير الانبياء في خوارق اعلم كده بكتير لا يعني هم هو البنيه يعني من المؤمنين من اتباع مله النبي صلى الله عليه وسلم من ابرد الله تعالى له النار كما ابردها لابراهيم. ما تقولوش كتب ما تعلموش ليه؟ لا صحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون في الشهادة أبلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. هو بيموت الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عنه مئات الكيلومترات يقول اللهم أبلغ رسولك السلام مني. فدي كرامة للصحابي ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مش كثيرة بس ولا ده برضه ما أرجوش في كثير هذا الحمد لله. نعم ولو مرة واحدة ولا مرة واحدة وبل عندك تقول أمين يا أمين. تكره تكره يمكن يكون باب السماء مفتوح ربنا يسلمك. تقول أمين مش سهلة عليك لكن مش سهلة على الله. إيه المشكلة؟ سهلة على الله مش حاجة كبيرة على الله. أين نحن؟ أهل الخطوة دي في صدر كام؟ صدر كام أهل الخطوة؟ الخطوة بالفتح فعلة اسم مرة والخطوة أنت حياتي الآن بالفعل الخطوة بالضم سأجي ولا إنسان الخطوة بالضم حاضر الخطوة بالضم اللي هي ليه الاسم نفسه ايه؟ خطوة واحدة يذهب فيها إلى ما شاء الله تعالى من المخلوق، سواء قطعها في بر أو بحر. طبعا هنا البحر لأنه كانت عندهم هجاوة الشيخ البيزوري، الشيخ البيزوري في 1700 وشوية. إذن نقول الآن أو في جو، في بر أو في بحر أو في جو، مش حاجة رابعة بقى، في بحر أو في بر أو في جو. لا يقال إذا قطع المسافة في لحظة لا يتأتى القصد لإقامته بعد ذلك، لأننا نقول لا يلزم من قطعه المسافة الإقامة القاطعة للسفر، لاحتمال أن يقيم في المقصد إقامة غير قاطعة للسفر ويتأتى القصد حينئذ. حاول نقرأ مرة. لا يقال، بيقول لي أنت بتقول إن هو هيقطع المسافة في لحظة، في لحظة يبقى هيقصر امتى؟ هذا الاعتراض هيجيب عنه. لا يقال اذا قطع المسافة في لحظة لا يتأتى القصر لإقامته بعد ذلك، ولما قطع المسافة في لحظة مش هيقصر امتى؟ اذا كان القصر نفسه يأخذ لحظة، القصر هو الركعتين، الركعتان التي يصليهما من الرباعية يأخذ مدة، يأخذ 5 دقائق 3 دقائق دقيقتين اللحظة، شيء بسيط يسير جدا، فكيف تقول انه يقصر وقد انتهى سفره في لحظة؟ هيك كان اثناء السفر، وإلا السفر انا بقصر في اثناء السفر. طيب وعند وصوله ايش السفر؟ ما هو ده اللي بيرد عليه. لا اصل ليه قال لك لا اذا اتى القصر اقامتي بعد ذلك، اذا قطع سفره لا اتى القصر اقامتي بعد ذلك، لان كل اسم سفر. طيب ما هو حتى وهو بيمشي اسم سفر. طيب هو يترخص، هو مش هيتأتى مثلا الأثناء، لأن هي ده الاعتراض. طب انت كده بترد يا ولدي. لا أصل لسه في حاجة، إن هو كمان إن ينزل، طب ما احنا نقول له طب ما مش هتعين، مش هيقطع لحظة، مش هيحصل إنه قطع لحظة، وإنما عندنا سينزل سير. طب هو ده الرد. طب هو ده الرد. لماذا يأتي بإرادة؟ يعني مع إن شيء معقول يعني. لأنه واحد يتخيل كده بيقول له أنت بتسافر في لحظة، طب وهنقتل إمتى؟ واحد يعترض. مش جاي من فكة؟ يعني بيكلم عن حاجة بيقوله في أثناء السفر، دي حاجة معروفة مش هيقصر السفر. والله ده الرد، وربي ده الرد، وربي وربي وإلهي هو ده الرد. هيك يحق لي إرادة يعني، بيتكلم في موضوع آخر يعني غير موضوع لا هو نفس الموضوع. طب أنا بقول لك أنا مسافر من هنا لإسكندرية، سافرت في قد إيه زمن؟ قلت لك في لحظة، لأني جاهل الخطوة وقصرت الصلاة. هترد تقول لي إزاي قصرت الصلاة؟ كنت أنت الصلاة هنا وحدها تاخد لها 5 دقايق واللحظه دي معناها اقل من ثانيه، ازاي؟ السؤال بديهي اهو، السؤال عيب دوت. ده جهه منفكه ولا نفس الجهه؟ خلاص انت لا تتاكد، لا تتاكد ازاي جهه منفكه من نحن؟ لا تتاكد لك قصر القضاء اثناء السفر بس خلاص، ما هي يبقى جهه منفكه يا سامح. جهه منفكه ازاي؟ بقول لك اهو رحت في لحظه ومع ذلك قطرت. يقول لا انت مجنون بقى، ازاي لحظه اذا كان نفس الصلاه تاخد لها 5 دقايق؟ قلت له ما انا قضيت لما وصلت للمصر. يبقى جهه منفكه. انت عرفت ده قبل ما تيجي؟ قرات الكلام ده؟ لا يقال اذا قطع المسافه في لحظه لا يتاتى القصد لاخرته بعد ذلك. قال لأن نقول ليه لا يقال؟ لأن نقول لا يلزم من قطعه المسافة الإقامة القاطعة للسفر. لماذا؟ قال احتمال أن يقيم في المقصد إقامة غير قاطعة للسفر فيتأتى القصد حينئذ. يعني هو سافر في لحظة وأقام شوية ورجع ثاني في لحظة، فالإقامة دي لما أقام شوية هذه الإقامة لا تقطع القصد لأنها دون 4 أيام كما أخذنا قبل. لكن المسافة نفسها من القاهرة إلى مكة المكرمة قطعها في مصر، وأقام في مصر في مكة 3 أيام يومين أدى العمرة ورجع تاني. خلاص؟ أي السفر يعني السفر المتقدم وهو السفر في غير معصية 16 فرسخا وهي 4 برود. قول يا أخوي إيه الزيادة؟ هنا مش كتير. هو سايب عليه. ما إذا ألف وزال دي يعني إذا أنا لسه ما أعرف وهي أربعة دول دي إذا كل ركز الله ستة عشر فرسخا وهي أربعة برد برد ستة عشر ستة عشر فرسخ أربعة برد يبقى الفرسخ قد إيه ربع ربع ربع طبعا ستة عشر فرسخ أربعة برد يبقى الفرسخ ربع بريد ربع بريد إذ كل بريد أربعة فراسخ فيكون مجموع ستة عشر فرسخا أربعة برد قال فقد كان يعني ما الدليل على أنها 16 فرسخا قال فقد كان ابن عمر وابن عباس يقطران ويفطران قطر والإفطار في أربعة برد يعني عندما يقطعون أربعة برد قال ومثل ما الدليل في هذا قول فعل صحابي فعل الصحابي عندنا ليس بحجة ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة الحجة في قوله وفعل النبي فيه خلاف فيه خلاف هل هو للوجوب نفسه للوجوب للمقلين حجة فعل النبي مثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باب أولى فعل الصحابي لا حجة فيه إذا قوله وفعله لا حجة في فعل الصحابي ولا في قوله إذا فلماذا تقول فعل ابن عمر وفعل ابن عباس قال لا ده فعل ابن عمر وفعل ابن عباس ده منبئ على أنه مأخوذ من النبي لأنهم لا يفعلان شيئا في مثل هذه الأمور التعبدية إلا وقد أخذاه من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا حكم المرفوع يعني حديث دخلين له حكم المرفوع قال قول المثال هنا يعني كان يقول لا فرض على فعل حكم البدل أسمى حضرتك حاضر قال ومثله إنما يفعل بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا هو يقصد في أربعة برد الصحابة لما يفعلون هذا يبقى ده ليس من عندياته ليس من اجتهاده وإنما هذا بتوقيف يعني النبي هو الذي أوقفه عليه الصلاة والسلام أوقفه يعني علمه إياه أوقفه عليه يعني علمه إياه ولا فعل كذا ولا فعل كذا سؤال في التفكير الآن لا يكفي أن يكون من جاء صلى الله عليه وسلم أن يقيم الليل هل قيام الليل ده خاص بي؟ خاص بي وجوده خاص بي لم يطلق أنه مأمور نقصد في أمر حالك يعني يتعم به البلوى يسافر الناس يسافرون معه لعله خاص بي الفعل وحده لا يغني وحده لا يغني لا يغني يعني إيه يعني لا يقضون حكما كانت هو مشروع لكن مشروع على الوجوب مشروع على النذر مشروع في حالة ايه يعني انا لما اشوفه بيعمل كده اقول له يعني هو ده رسول الله ايه اذا كان ده لما بيقول حاجه اذا كان لما بيقول صلى الله عليه وسلم بيساله برضه لما بيقول لما قال للصحابه حجوا قالوا كل عام يا رسول الله اذا حتى لما تكلم سالوه امال لما يفعل بس السؤال ده الاولى انا خاص بك يا رسول الله قال لي اه ولا يحتمل أو يقول لا يحتمل ويقول لي لا في مواسم من مواسم لا أو دليل كبير أو دليل الرجل فقط مثل المرأة أو يحتمل لأن رجل صلى الله عليه وسلم ألا تعرض هذا أحيانا مع قصة أنا ضروري خلاص أنا فعلت شيء لا تسألوني كثيرا لا مش فعلت شيء كيف فعلت مني ضروري ما تركتكم ضروري ما تركتكم يعني إذا لم أقل شيئا خلاص أنا فعلت شيء ما أنت فعل حاجتي فعلت دي يعني فعل قصر الصلاة في أربع برد دائما مرارا فلا تسألوني ليس مني هذا مش مورده كده يا شيخ ما المورد يا حازم مورده إن إحنا ما نسألوش النبي كتير بس عشان ما فيش أحكام تشدد عليك زي الحديث اللي معانا ده ضروري ما تركته الله تعالى فرض الحديث فحج لما بيقول يسألوا كل عام فعلا خاف ان يقول كل عام فتكفر عليه احسن ما يسألش النبي صلى الله عليه وسلم لان الامر يتاتى بمره ضروري ما تركتكم او حجوا يعني كفايه ان انا احج مره واحده وكده يبقى كفايه فمش بقى لما تتركش عليه النبي صلى الله عليه وسلم بينساك لو سألناه يمكن ده واجب طب نسيبه بقى لان الفعل يحتمل السنيه ويحتمل الوجوب كونه صلى الله عليه وسلم يستاك يحتمل يكون واجب يحتمل يكون سنه فنسيب بقى الصحابه نسيبه ما يسالوش لان لو سالناه يمكن ده واجب الأحسن إحنا نسيب نسيبه ليه نتركه ليه على ثانية نخليها أحسن أخف إنها تبقى دون الأسرابي وده معنى الحديث. ضروني ما تغفل أي مر معنا في الدرس قبل الماضي مر معنا أين يبدأ السفر وأين ينتهي السفر مر معنا وحضرتك ولا معك يكلم معك كتاب وبيحضر يطلع عيني معك كتاب وبيحضر وقاري الدرس يدعي أنه قاري الدرس أنا مصدقه ومع ذلك يطلع عيني ومثل انما يفعل توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل ان المسافة بالبريد 4 جنيه مسافة القص 4 جنيه وبالفرادق 16 فرسخا وبالاميال الحاسمية 48 ميلا ليه؟ لان الفرسخ 3 اميال كما توقفون الشارح. قال وبالخطوات 192,000 خطوة لأن الميل 4,000 خطوة كما تذكرون الشارح وبالأقدام 500,000 و76,000 قدم لأن الخطوة 3 أقدام كما تذكرون الشارح وبالأذرع 100,000 و88,000 ذراع لأن كل قدمين ذراع وبالأصابع 6,000 و600,000 و12,000 إصبع أو إصبع في 9 لغات لأن الذراع 24 إصبعا معترضة الأصبع معترضة بجار أصبع تكون المطلوب 24 إصبع معترضة تكون ذراعا وبالسعيرات 41,000 و400,000 و872,000 شعيرة لأن كل أصبع 6 شعيرات معتدلات معترضات شعير أخي القمح شعيرة في شعيرة كبيرة وشعيرة صغيرة ألا معتدلة يعني وقت لا هي صغيرة ولا هي كبيرة لا هي صغيرة لا تنضج بعد ولا هي كبيرة ظلت في السنبلة مدة طويلة لا هي متوسطة معترضة لأن الشعيرة لو نزعتها كذا تكون طويلة نزعتها كذا تكون قصيرة قلت هذا قصير الشعيرة نزعتها كذا قياس بالطول ولا بالعرض أجل بالعرض الأصبع بالطول ولا بالعرض أجل بالعرض قال وبالسعرات 100,000 و848,000 و832,000 شعرة لأن كل شعيرة 6 شعرات من شعر البرزون أي البغل الدغل أعزكم الله إذا أخذنا الشعر اللي في ظهره اللي على جلده ووضعنا 6 شعرات بجوار بعض تكون لنا الشعيرة العضد الشعيرة لو وضعناها كده هي عبارة سنكها عبارة عن 6 شعرات من شعرات الجلدات. قال فلماذا هذه المبالغة يعني شتاب بالأقدام وبالأميال وبالذراع وبالأقدام وبالشعرات وبالشعيرات لماذا؟ قالوا إنما بالغوا في ضبط مسافة الخط حتى بالأصابع والشعيرات والشعرات لأن الخط على خلاف الأصل تحقيق له جدا يعني حتى لا تذكر في أقل المسافة القصر. ولذلك كانت المسافة هنا تحديدية لا تقريبية، يعني بخلاف المسافة بين الإمام والمأموم اللي هي كم ذراع؟ ثلاثة، هي ثلاثة أذرع، فإنها تقريبية تماما، يعني يتجاوز فيها عن القليل زيادة أو نقصان. أما القصر لا، دي تحديدية، فلا تأتي قبل مسافة القصر ولو بشعرة فتترخص. ليه؟ لأن الصلاة فريضة لازمة وتنتهي بها الذمة وهي من أهم الفرائض، فلا تخرج من عهدتك إلا بيقين، واليقين يجعل المطلوب تحديد ذات تقييد، تحديد المسافة فحددوها حتى بالشعرات والشعيرات. حد لي سؤال إلى هنا؟ المعادلات دي شو المعادلات؟ من دون واحد إلا موضوع الشعيرات والشعر، وفي شعيرات خمس وشعر الدرزاوي. أولا لماذا؟ الشعير أخو الخرج، الشعير أخو الشعير، الخرج الزمعان هي تحس عن الشعير بشعر حيواني. أولا دون تسأل لي هذا الأمر ولماذا؟ ولماذا بالذات الدرزاوي يعني؟ ده مجرد قياس على حد قياس، يعني في مثلا شبه معين طبعا لم يعني من يواجه الشبه اللي هو يعقل شبه خالص. طب لماذا يعني عدل هذا لهذا يعني؟ ايه معادلة كده؟ شعيرة المعتزلة المتوسطة لما قالوها قالوا ده لو حطينا ست شعرات من شعرات الجرذان تعمل لنا شعيرة متوسطة. الجرذان دوت شعر له سمك معين غير شعر الدلو، يشبه مثلا الشعيرة. ايش مفيش اي شبه والله. أقول ماذا نقول شيئا من الأرض يكون من جنس يشبه، ولو أخذوا شيئا من الأرض وكل ناس مجرد موافقة أن الشعيرة لا تعمل ست شعرات موافقة، طب الأمور لا أكثر ولا أكثر. سؤال بلماذا فيه؟ سؤال بغير محل، بغير محل أصلا. وفين يا شباب؟ كما نرى ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين وهما سير يومين جعلهم ولا ينافي تحديد فاعل ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين مفعول به، تحديد فاعل وجعلهم مفعول به، هذا التحديد لا ينافي جعلهم مفعول به. ايه المشكلة؟ ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين. ايه المرحلتين؟ قال وهما اي المرحلتان سير يومين معتدلين او ليلتين معتدلتين او يوم وليلة، الا وان لم يعتدلا بسير الاثقال، هي الاثقال قال وهي الابل المحملة مع اعتبار النزول المعتاد للاكل والشرب والصلاة والاستراحة. يعني المرحلتين شمل الاستراحات دي. وإن لم يعتاد إلى اليوم والليلة، يعني اليوم اللي قد طول الليلة وقد تقف، لكن يوم والليلة مع بعض كون 24 ساعة. نعم حاضر، جزاك الله خيرا وجزاه وسلم عليه. هو تعبان ولا حاجة ولا عيان؟ هو عيان. طيب يا سيدي السلام، اهلا وسهلا. المطلوب 24 ساعة جزاك. بيقول لي يوم وليلة وإن لم يعتدل، يعني لو كان اليوم طويل ولا يوم قصير مهم، فدام جمعنا اليوم مع الليلة يبقى كوننا 24 ساعة. هذه الحكاية نقرأ مرة أخرى. حاضر. ولا ينافي تحديد مسافة، تقول لي المسافة تحديدية وبتحدد فيها جدا وبتقيسها بالشعرات وبالشعيرات، هل هذا ينافي موضوع المرحلتين؟ المرحلتين ده موضوع تقريبي. ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين، وبيقول لي المرحلتين دي عبارة عن ايه؟ هما سير يومين معتدلين، معتدل يعني ايه؟ يعني متوسط، لا هو طويل ولا هو قصير. وهما اي المرحلتان سير يومين معتدلين، يعني يومين معتدلين، يعني لا هو اليوم طويل ولا هو قصير، وسط. وكذلك ليلتين معتدلتين، برضه نفس الشيء، يعني لا هي طويلة ولا هي قصيرة، يعني حوالي 12 ساعة. فدام معتدل يبقى 12 ساعة، يعني اليوم إذا كان معتدل يبقى 12 ساعة، قد يطول وقد يقصر، والليلة كذلك إذا اعتدل 12 ساعة وقد تطول وقد يقصر. أو يوم وليلة وإن لم يعتدل، لأن إحنا إذا جمعنا اليوم والليلة حتى لو لم يعتدل هيكونوا برضه 24 ساعة. يبقى اليومين المعتدلين 24 ساعة، الليلتين المعتدلتين 24 ساعة. اليوم والليلة معا وإن لم يعتدل يكون 24 ساعة. بسير الأثقال، ما هي الأثقال؟ قال هي الإبل المحملة، إبل مش فارغة، إبل عليها أحمال، مع اعتبار النزول المعتاد، يعني حنسير بهذه الإبل المحملة ونعتد ونعتبر أننا سننزل سنمكث قليلا نريح الإبل وننزل نشرب نأكل نستريح ونصلي، مع اعتبار النزول المعتاد للأكل والشرب والصلاة والاستراحة. يعني هذا دخل ضد المساء؟ نعم. قال لأن ذلك يزيد عليها، لأن ذلك وهو المسافات التي وضعها لي 48 ميل هاشمي و 4 برود وستعصفار صخم، هذه الأشياء التحديدية هي أكثر من المرحلة، ولذلك التحديد في المسافة التي قالها 4 برود 16 صخم. أما موضوع المرحلتين هي موضوع تقريب عدم المرحلتين، جاء التقريب من الـ من الـ من الأحمال، لأن الأحمال ممكن تختلف عندما محددة أشياء كثيرة، الأحمال والاستراحة والصلاة، صلاة طويلة صلاة قصيرة، أكل طويل، واحد يأكل كثير. جعل العلماء جعل الفقهاء وضبطت مسافة القطر من مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى، لا إلى قنبة التي فيها السيد البدوي رضي الله عنه، ولا إلى محلة مرحوم التي فيها الجوهري رضي الله عنه، لأن هذه المسافة هي مسافة قنبة من جهة السيد البدوي ومحلة مرحوم لا تبلغ مسافة قصر في سفر البر بخلاف سفر البحر. يعني إذا ذهبت إلى طنطا عن طريق البحر اللي هو نهر النيل، يعني البحر يصل به هنا نهر النيل، تبلغ مسافة القصر. أما إذا سافرت إلى طنطا بالبر لا تبلغ مسافة القصر. طبعا هذا على أيامهم، أيامهم كان نهر النيل له مجرى غير مجرى الحالي في بعض الاختلافات اليسيرة. قال فليس لمن سافر في البر لزيارة سيدي أحمد البدوي القصر، ليس لها القصر والجنة، وإن قصد زيارة الجوهري. وإن كان بعض العلماء جوز ذلك وفعله، يعني لما ذهب إلى طنطا ومر على الجوهري قصر وجنة، قال فإن النفس لا تميل إليه. قال من الجوهري يجوز القصر له؟ لا، طنطا مش هيك، مش أكثر من مسافة 3 ميل. البدوي لا يجوز، ومحلة مرحوم اللي فيها الجوهري لا يجوز، لكن الاثنين مع بعض طالت المسافة، لما جمع الاثنين مع بعض جوز، فإن النفس لا تميل إليه. قال ولمن سافر في البحر لزيارة من ذكر القصر والجنة. لمن سافر بالبحر، لأن البحر إلى هذه الأماكن أطول منه في البر، لأن المسافة في البحر تبلغ مسافة قصر، كذا نقلوه عن تقرير الأستاذ الحسناوي. نعم يا شيخ، نصوص هكذا ولكن الطفان. أول حاجة مش إحنا قلنا الاعتبار بنفس المسافة، يعني وليس الاعتبار الذي يقطع المسافة بيني وبين مثلا طنطا 100 كيلو، خلاص لا تختلف البر أو البحر، هي مسافة بيني وبين البحر 100 كيلو. يعني نقطة في البداية هي من القاهرة، نقطة طنطا هي النهاية. مش حاجة مسافة، مش إحنا من شوية باعتبار المسافة ليس باعتبار قاطعة. لا، ده إحنا قلنا باعتبار المسافة لزمن السؤال فين؟ اللي هو حديد كطنطا على بعد أكثر من 3000 كيلو. لا هذا وهم. لماذا؟ الحقيقة كده. الحقيقة أن كطنطا من 3000 كيلو. ده الحقيقة الواقع. الملموس. القياس. منطقة أقل من 3000 كيلو. هتنادع في دي كمان؟ نعم. ماذا؟ لا يعني. كطنطا؟ كثيرا من العلم يعني حصل حتى لو قال حتى لو قالت المغرب أيضا حتى لو قالت سنين لو طل سنين قطرا يعيد السلام عليكم إن كانت المسافة دون مسافة حد لي سؤال قال تحديدا في الأطاح تحديدا أي حال كون الستة عشر فرسخا محددة قال فيضر النقص ولو شيئا يسيرا ولا تضر الزيادة وقوله في الأصح أي على القول الأصح ومقابله القول بأنها تقريب لا تحديد والمعتمد الأول أنها تحديد لما علمت أن القصر على خلاف الأصل فيحتاط له جدا يبدأ دليل إيه؟ دليل الأصح دليل الأصح أن القصر خلاف الأصل فيحتاط له جدا ولذلك بالغ في تقديرها بما مر ولا كما مر أصحاب الكتب القديمة بما مر بما مر لكن لا يشترط تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد خلافا لما يوهمه تعبير المحشي كغيره بتحقق تقدير المسافة قال وإن أمكن أن يقال المراد بالتحقق ما يشمل الظن المنفور قوله ولا تحسب مدة الرجوع منها قبل القول بأنها تقييد نعم فيه مقابل الأصحين مقابل الأصح أنها تقريب الأصح يقول لها تحديد مقابله يقول لها تقريب مقابل القول يعني عكس مقابله يعني ضد ولا تحسب مدة الرجوع منها نعم يا حاج سؤال ايه التيقن ده مفرد لا مش اخذنا في الشروط معرفش كنت كاتلك معانا ولا مش معانا ان لازم يكون متيقن اخذنا في الشروط التي اضافها المحشي يقول اللي هو غلبة الظن غلبة الظن حقق مش تأكل اللي هو يعني نسبة راجعة 70% ان انا اقطع الاول دوام السفر يقينا الاول دوام السفر يقينا في جميع ولا تحسب مدة الرجوع منها حيث لا بد من كونها ذهابا فقط لا ذهابا وإيابا حتى لو قصد محلا على مرحلة بنية ألا يقيم فيه بل يرجع لم يقصد لا ذهابا ولا إيابا وإن حصل له مشقة العبرة مش بالمشقة العبرة بالمسافة أو لا بالزمن ولا بالمشقة وإن حصل له مشقة مرحلتين متواريتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا مع كون المغلب في الرخص الاتباع مع كون المغلب في الرخص الاتباع فإن كان قد يكونها القياس فقياس ما في معنى الحجر عليه في الاستنجاء الكلام ده في غاية اللطافة والأهمية وهذا من الضوابط المهمة يعني ضع خطا ولا ضع مستطيلا ولا علامة على المغلب في الرخص الاتباع وإن كان قد يكون القياس ممكن تخش في أستاذ ماجستير كمان المظلة مطروحة الاتباع، وإن كان قد يدخلها القياس. فالرخص الأغلى فيها أنها لا قياس فيها، وقليلا ما يدخلها القياس. وضرب ذلك مثلا على بعض الرخص القليلة التي يدخلها القياس، وقال القياس ما في معنى الحجر عليه بالاستنجاء. النص جاء في الاستنجاء في الحجر، والعلماء قضوا على الحجر أن كان الحجر مما فيه معنى الحجر، من كل جامد طالع غير محترم جامد، ويشترط أن يكون جامدا طالعا غير محترم. فقالوا بقى ممكن الاستنجاء في الورق الوارد كيرانيك دوت، ولا هذه الأشياء لأنها فيها هذه الشروط، أنها جامدة وتترخوة وطالعة وأيضا غير محترم، وفيها قياسة، لكن هذا قليل في الترخص. من الاستنجاء الاستثمار يعني، والاستنجاء هذا من الرخص. نقرأ هذا مرة أخرى، لا تحسب مثل مدة الرجوع منها السفر ذهابا وإيابا، هذه 48 ميلا أو هاشمية، هذه 48 ميلا هاشمية أو 83 كيلو متر، الذهاب وإياب 83 المجموع، لا الذهاب فقط 83 كيلو متر. العبرة مش بالذهاب وإياب، العبرة بالذهاب فقط أو الإياب فقط، العبرة مش بالمشقة، ليست بالمشقة. حتى لو حصلت المشقة في هذه المسافة القصيرة يبقى لا عبرة بذلك، العبرة بأن تكون مسافة الذهاب فقط أو الإياب فقط، الذهاب هو الإياب، الذهاب فقط أو الإياب فقط هي 48 ميلا هاشمية، يعني ما يعرف الآن بحوالي 83 كيلو متر. هو ده عارف قصده من الاتباع، هو ده عارف قصده من الاتباع. الاتباع يعني معناه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع يعني معناه الوارد في السنة. جامد يعني مش مائع، يعني مش سائل، يعني في صابون سائل، تسمع عنه صابون سائل ينظف، ممكن ينظف لأنه سائل مائع، عكسه الجامد. اللغة عندها الجامد عكسه المائع، فكون الورقة بتعمل كده برضه اسمها جامد مش مائع، الورقة اسمها جامد برغم انها خفيفة بتعمل انها مش مائع مش سائل، عرفتها؟ لا تحسب مدة الرجوع منها، أي فلا بد من كونها ذهابا فقط لا ذهابا وإيابا، حتى لو قصد محلا على على مرحلة على واحدة يعني بنية ألا يقيم فيه بل يرجع، يقول إن حروف وارجع على طول ما أقيم في هذه المحلة، يعني معناها هذه مرحلة الرجوع يعني مرحلة، يبقى مرحلتين أقصر الأولى من الذهاب فقط يكون مرحلتين أقصر، بل يرجع لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا، وإن حضر له مشقة مرحلتين متواليتين في هذا السفر يعني، لأنه لا يسمى سفرا طويلا. طيب وإيه ما إيه يعني ما يسمى السفر طويل؟ لماذا يعني أنت بتعتد بالسفر الطويل بمثل مرحلتين؟ كل ده اتباع، مع كون المغلب في الرخص اتباع، وإن كان قد يدخلها القياس قليلا، قد هنا للتقليل، وإن كان قد يدخلها القياس يعني قليلا، كقياس مثال لدخول القياس في بعض الرخص، كقياس ما في معنى الحجر عليه في السجاد. لما نقول إن هذا ممكن يدخل في رسالة ماجستير ولا بحث محترم، لأن لماذا استثنيت، لماذا استثنيت هذه الفروع في القياس، رغم أن الغالب في الرخص عدم دخول القياس، لما يحتاج الفقيه طالب العلم النبيل أمثال هذه الوجوه أن هو يبحث لماذا استثنى الفقهاء بعض فروع من الرخص فجعلوا فيها القياس خلافا للغالب ولم يجعلوا فيها القياس. يعني مش عارف ان الرخصه التي لها القياس زي الحجر عندما يجي لي الاستنجاء، طب مش عارف برضه ايضا ورده من سبعه القياس عليه شو السام القياس عليه كل الأشياء اللي تيجي على بالك القياس الفرسخ ثلاثة أميال فتضرب الثلاثة أميال في 16 فرسخا بثمانية وأربعين ميلا ولذلك قال الشارح هاشميا ولذلك قال الشارح حينئذ فمجموع الفراسخ 48 ميلا أي وحينئذ كان الفرسخ ثلاثة أميال فمجموع الفراسخ 16 48 ميلا لأن ذلك هو الحاصل من ضرب ثلاثة في 16 مالك زعلان ليه؟ هو بيكلم واحد من كلية الطب بيكلم واحد زي حالاتي ضعيف في الحساب انت راجل علامة في الحساب لكن انا غلبان معلش حقك على والمية واربعة آلاف خطوة بضم الخاء لأن الخطوة بالضم بين القدمين وهو المراد هنا وبالفتح هو خطوة نقل القدم إلى الفرق بينهم نقل القدم خطوة وما بين القدمين خطوة إلى الفرق بينهم ما بين القدمين عايزين حد يجاوب في لحظة واحدة وياخد جايزة أيوة ما بين القدمين الفرن العرضي الله يذكرك الله يذكرك الموضوع محتاج إجابة في كلمة واحدة الله يذكرك يا رب يبارك فيك سؤال إيه هنقول سؤال مرة ثانية ما بين القدمين خطوة ما بين القدمين خطوة بضم الخاء ونقل القدم خطوة إذا يفرق بينهم قول يا علامة غلط يا علامة فعل خطوة فعل فعل ماضي ده ولا فعل ماضي ده فعل اسم ده فعل اسم زمن ومتافة زمن ومسافة ايه الزمن والمسافة الخطوة رفعت ايدك قول نقل القدم نقل القدم الخطوة ظهر ايدك ظهر ايدك قولي علامة عند الخطوة البعيد خطوة البعيد قول يا مولانا الخطوة عند الخطوة والخطوة والسلسة مجرد عن خطوة ما يصحش ضربك راجل كبير شايب لا الخطوة مرة أخرى هو إخوة الخطوة ما بين القدمين والخطوة نقل القدم نقل يا ناس يا فعل اللغة العربية قولي علامة الخطوة مصدر أحسنت بس هو الإجابة واغتاظ اليوم أيها البلداء الدنيا الحلال عليك الخطوة نقل والنقل مصدر نقل ينقله نقلا خطا يخطو خطوا الخطوة نقل يبقى ده المصدر واسم المرة مصدر اسم المرة واسم الهيئة مصادر ولكنهم قوم لا تفقهون النقل مصدر أما الخطوة فالمسافة بين القدمين مسافة اسم الإجابة كلمة واحدة ده اسم وده مصدر هي قالت لي نص الإجابة ومش محتاج أسمع النص الثاني خلاص كفاية خالص وصلنا فين يا أحباب صفحة كام سطر كام الكتاب دي ايه طيب قال خطوة بضم الخاء لأن الخطوة بالضم بين القدمين اسم لهذه المسافة اسم لهذه المسافة فين اللغة العربية وهو المراد هنا المراد هنا وبالفتح خطوة نقل القدم يعني مصر والمراد 4000 خطوة بخطوة البعير كلام بقى الهذيان بتاع الخطوة لا بخطوة الآدمي الخطوة المقصودة هنا بخطوة البعير لا خطوة الآدمي والخطوة 3 أقدام أي بقدم الآدمي على الصواب بخطوة البعير تساوي 3 أقدام من أقدام الإنسان على الطواف خلافا لمن نقل عن بما نقل عن مرآة الزمان لابن جوزي حيث قال بقدم البعير أيضا لأن البعير لا قدم له لماذا يخطئ كلام ابن جوزي أو المنقول في كلام في كتاب ابن جوزي قال لأن لكلام وجيه بسبب وجيه أن البعير لا قدم له أصلا من ليه البعير له خف البعير هو الزمن ذكر الزمن عزكم الله لأن البعير لا قدم له وإنما له خف لأن ذلك من نحو الفرس لأن ذلك عدنا رف ذلك اسم إشارة عودي لإيه لأن ذلك من نحو الفرس يسمى حافرا ومن نحو البقر غلفا ومن نحو الجمل خفا ومن نحو الآدمي قدما أيوة علامة الطب ذلك فهو المراد كما هو المتبادل من كلامهم خليك معايا خليك معايا ايه رجاني بس عشان ما تقولش الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده لان ذلك وعايزين نعرف ذلك ده اسم شرع عودي لايه من نحو الفرس يسمى حافرا ومن نحو البقر زلفا ومن نحو الجمل خفا ومن نحو الادمي قدما هذا الموضع الذي يقال له اشياء الموضع الذي يقال له في بعير كذا وفي الجمل كذا يقال هذا العضو هذا العضو هذا الخف يعني ايه الخف بعد شويه هذا الخف يسمى من نحو الجمل خفا هو ده اللي خدته عندهم في الخف هذا العضو هذا العضو من الانسان يسمى قدما هذا العضو من البعير يسمى خفا هذا العضو من الفرد يسمى كذا الى قال فهو المراد كما هو المتبادل من كلامهم والمراد بالأميال الهاشمية أي منسوبة أي منسوبة لا منسوبة أي منسوبة لبني هاشم بتقدير بضم لا بتقديرهم لها في زمن خلافتهم بتقدير الهاشميين لها في زمن خلافتهم لا إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قد يتوهم بل هاشمية هنا هاشمية منسوبة إلى هاشم جد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا إلى هاشم يعني بني هاشم لأنهم قدروا هذه الأميال في زمن قدروا المرحلتين ب48 ميلا عندما كانوا يحكمون وفي الخلاف في سدة الخلاف واحترم الشارح بذلك عن هاشمية عن الأموية عن الأميال الأموية بضم الهمزة المنسوبة لبني أمية لتقديرهم لها في زمن خلافته فإن المسافة بها بالأميال الأموية 40 ميلا فقط كل خمسة أميال أموية 6 أميال هاشمية يبقى مين أكبر الميل الهاشمي ولا الميل الأموي الميل الأموي الأموي أكبر مش أموي أموي الهاشمية دي اللي العباسية الهاشمية العباسية العباسية منسوبة إلى العباس الهاشمية منسوبة إلى هاشم كان لهم دولة كان لهم خلافة طبعا في وقت من الأوقات يسير جدا نعم كان لهم خلافة قبل بين الأمويين وبين من بعدها بل حتى في زمن الأمويين المدينة المنورة حكموا شوية بعد كده اعتز عليهم الدولة الأموية وأزالت حكمها وده يرجع إليه في التاريخ هذا والله تعالى أعلى وأعلى جد النبي جد ولا جد كان. ما الفرق بين الجد والجد؟ الجد الثم وإيه كمان؟ الجد اللي معاه جد النبي. الجد هنا يعني توسوس النبي. الجد يعني أبا الأب. يبقى معانا الجد بالفتح وأبو الأبي أو أبو الأم. الجد من ناحية الأب أو جد من ناحية الأم. والجد بمعنى السؤدد والمكان والرفعة. تعالى جدك وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. في دعاء الافتتاح نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى تعالت عظمتك. الجد أبو الأبي أو أبو الأم. والجد هو الحظ والنصيب والسؤدد والرفعة والمكانة. أما الجد بالكسر فهو ضد الهد. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. غدا تقرؤون الدرس قبل أن تأتوا إن شاء الله. اللي معه الكتاب.